أقدم لكم سلسلة الكلمات التوجيهية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحمد الله عز وجل على من أعلم من نبيه من العودة إلى تدريس العلوم الشرعية وإقامة الحلقات العلمية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن العلم هو ميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المعلمين الأول عليهم الصلاة والسلام. علموا الناس وأرشدوهم ودلوهم على الخيرات وبلغوهم رسالة ربهم. وهكذا العلماء وطلبة العلم هم ميراث الرسل، وهم يبلغون عن الله. والعلماء ورثة الأنبياء، وهو الأنبياء لم يرثوا دين الله ولا دينه، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. ولا شك أن إقامة حلقات العلم، ولا شك أن الاجتماع لطلب العلم وتحصيل العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات ومن أسباب تعليم الناس الخير وإرشاده إلى أسباب النجاة، ومن أسباب التعامل على البر والتقوى، ومن أسباب التواصي بالحق والصبر عليه، ومن أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكلما زاد علم الإنسان وتفقهه في الدين زاد رغبته في الآخرة، وزاد نصحه لله ولعباده، وزاد بذله العلم في الناس وتوصيته الناس بما يلزم، وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. كلما زاد العلم يعز بالله وبدينه زاد نشاطه في الحق، وزاد نشاطه في البلاغ عن الله وعن رسوله، وزاد نشاطه في إقامة حلقات العلم وبلاغ الناس ما يجب عليهم، وزاد نشاطه أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالرضا لدينه وصلاة الرحم وغير ذلك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل انفروا فاستووا إلى المجالس فاستووا يستوي الله لكم، وإذا قيل انفروا فانفروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتعاون على الخير والفضول في مجالس العلم كل ذلك من أسباب رفع الدرجات عند الله عز وجل، ومن أسباب حصول العلم النافع. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد سبحانه الملائكة أولو العلم على وحدانيته جل وعلا، فهم مع الملائكة شهداء الله على وحدانيته وإلهيته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية شاملة. إن الله يليق بالعلماء، فهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة، هم أشد الناس خشية لله. أفضل الناس خشية لله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القائل: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. ثم أهل العلم هكذا على حسب علمهم لله وعلى حسب علمهم بدينه تكون خشيتهم لله. كلما زاد علم العجل بالله وبدينه وبما جاءت من الرسل زادت خشيته لله، وزادت مسارعته للخيرات، وزاد حذره من السيئات، وزاد نفعه للعباد. فالوصيه ايها الاخوه: جد في طلب العلم، تفقه في الدين، والحرص على معرفه بما قاله الله ورسوله، وما دعا الله اليه ورسوله، وما اوجبه الله ورسوله، وما حذر الله اليه ورسوله. هذه الدنيا دار العمل، هذه دار العنايه والمتابعه، دار التواصي بالحق، دار النصرة لدين الله، دار التوجيه إلى الخير، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدار. أما دار الآخرة فهي دار الجزاء على ما جرى في الدنيا. فهذه الدار هي دار العمل، دار التواصي بالحق، دار التفقه في الدين، دار التعلم، دار التنافع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات السعادة وأن الله رب العبد خيرا أن يفقه في دين الله، وأن يتبصر في دين الله، وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من خير مثل أجل فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه: لما بعثه إلى خير من اليهود لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعل. وكان يوما جالسا في أصحابه رضي الله عنه فقال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وغاده نبيه فيرجو بناقتين صوارين في غير ريف ولا قطيعتهم؟ قالوا: كلنا نحب الله ورسول الله. قال: لا يتوجه بنفسه، لا يراد احد من نفسه، فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من نقتين عظيمتين كاملتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن احجابهن من الابل كما رواه مسلم في الصحيح. والايات والاحاديث بالعلم والتوجه وطلبه والحرص عليه ونشره للناس كثيرة جدا. فينبغي المؤمن العناية في هذا الأمر، وينبغي له دائما ولا سيما في غربة هذا الوقت بغربة الإسلام ينبغي له النشاط الدائم لتحصيل العلم. وأعظم وسيلة إلى ذلك وأكبر وسيلة إلى ذلك العناية بالقرآن، العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه ما تيسر ذلك فهو أصل كل خير. هذا الكتاب هو أصل كل خير، هو أصل العلم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل وهو للذين آمنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ومراجعة كتب التفسير ما أشكل هو أصل كل خير، هو أصل العلم. وبالعناية به والإقبال عليه يحصل أمران: العلم والعمل. العلم بما بإذن الله والعمل بطاعة الله لأنه يهدي إلى كل خير. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني: العناية بها والحفظ عليها بما تيسر منها والعناية بما صح منها والعناية بكلام أهل العلم ذلك ودراسة كلام أهل العلم ذلك، لأن كلام أهل العلم يزيدك علما ويبصرك بما قد يخفى عليك. فالعلماء هم روح الأنبياء. فلك بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وأملا وحفظا ومراجعة وتدبرا. والعناية بما قاله أهل العلم مما رهوب بحسن العقيدة بالعلم النافع وبالبصيرة النافذة. استعن بالله ثم بكلامه وراجع كلامه تستفيد منه في تفسير كتاب الله، في بيان صحابي أحد رسول الله، في بيان معناها، في بيان غريبها إلى غير ذلك. ثم مما يجب التواصي بالحق، التواصي بين طلبة العلم، التواصي والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن بالحسنى بأسلوب الحسن لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالشحنة بين الجميع، ولكن بالتواصي بالحق بالتناصح بالتحاب في الله بالتعاون على البر والتقوى. هكذا يكون أهل العلم وهكذا يكون طلاب العلم وهكذا يكون المؤمنون الناصحون، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. وأهل العلم وطلبة العلم هم من خواص المؤمنين، فواجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاق المؤمنين من التناصح والتعاون والتقوى، وأن يكونوا أولياء فيما بينهم، لا شحناء بينهم ولا عداء ولا خصومة، ولكن بينهم التناصح والتواصي بالحق والتعاون والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض ليس بينهم خصومات، ليس بينهم كذب ولا خيانة ولا غش ولا ظلم، ولكن بينهم التواضع والتراحم والتعاون والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحسنى، يعني بالعلم وضعوا ضوابعها والموعظة الحسنة، لا بالعلم لكن بالموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا طريق وسبيله الدعوة إلى الله على علم وعلى بصيرة بالرفق والحكمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع شيء إلا كانه. وقد علمه الله وجهه إلى خير، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ضلوا منهم وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أما نهى الله عن جدالهم إلا بالتي أحسن إلا من ظلم أنقض عليه حساب الأحسن. يعني أنت يا عبد الله في دعوتك مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع الوثنيين مع الشيوعيين مع الرافضة مع غيرهم من أهل البدع، تدعوهم بالرفق والوصية بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن وإقامة الأدلة، ترجو أن الله ينفع بذلك، ترجو أن الله يدع في غيظه قبول ذلك والتأثر بذلك، فيحصل لك بذلك مثل أجورهم، يحصل لك بذلك مثل أجورهم مع هدايتهم ورجوعهم إلى الحق. من دل على خير فله مثل أجرها، هذا خير عظيم. لا يهدي الله بشرى رجلا واحدا، وقد أفى إلى اليهود: لا يهدي الله بل بشرى رجلا واحدا خير لك من حول النعم. الواجب هو التناصح والتعاون مع أهل بيتك مع إخوانك مع جيرانك مع زملائك مع جلسائك مع غيرهم، لا تقصر. طالب العلم له أينما كان في البر والبحر أو في الجو في أي مكان، في السيارة في الباخرة في الطائرة في أي مكان، يدعو إلى الله أينما كان ويرشد إلى الخير بالآيات والأحاديث، لا برأي فلان ولا فلان، لكن بالآيات قال الله وقال رسوله. وإذا دعت الحاجة إلى بيان كلام العلم بفعيل ما قال الكتاب والسنة، لأن بعض الناس قد يتأثر بكلام من يعرف منها العلم ومن يعظم منها العلم أكثر من يتأثر بأليانة، فلا بد من العناية ووضع الأمور مواضعها ونقل كلام أهل العلم إذا الحاجة إلى ذلك ليستفيد الصانع والمستمع، بل يكون ذلك أقرب إلى انتفاعه واستفادته إذا سمع كلام أهل العلم فيما ممن يعظمهم وممن يعرف قدرهم وفضلهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أوليه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من ضلال الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويهدي كلمته، وأن يصلح في كل مكان. نسأل الله أن يصلح في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يجري عليهم خيارهم، وأن يرسل بينهم دعاة الهدى، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمر كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاخر التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بهذه الصلاة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بما يصدهم عن الهدى، واللهو بما يضرهم ولا ينفعهم من التكاثر في الأموال وغيرها. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وإن كان لكم التكاثر في الأموال والجاه وغير ذلك من مسائل الدنيا ومقاصدها حتى زرتم المقابر، وحتى نزل به الموت ويغيث من المقابر. والمقصود هذا التحذير والترهيب، ربنا عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم، كما قال سبحانه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله غفور رحيم. وجل وعلا رؤوف بعباده رحيم بهم، ولهذا انذرهم وحذرهم وامرهم ونهاهم، وبشرهم حذرهم من رغبه المعاصي، وبشرهم ورغبهم فيما ينفعهم ويسبب دخولهم الجنه ونجاتهم من النار. وجدير بالعاقل يتدبر ويتعقل هذا الكتاب العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وهو للذين امنوا هدى وشفاء، ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمه وبشرى للمسلمين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ثم يقول متوعدا: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كما تعلم ان مغبه هذا التكاثر الذي شرع لكم عن الاخر، كما تعلم ان مغبته واغبته الوسيمه. ثم قال: كلا لو تعلمون عين اليقين لما شغلكم التكاثر ولما غفلتم عن الحق. ثم يقول جل وعلا: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فأعدوا، هذا أمر لا بد منه، فأعدوا، تبرر له من الجحيم يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى، كل يراها. فالواجب الحذر والإعداد لهذا اليوم العظيم، فسوف ترى الجحيم عين اليقين. فالواجب أن تحذر ما يريدك إياها وما يسبب دخولك إياها، وأنت مسؤول عن النعيم اللي أنت في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير هذا، أنت مسؤول. هل أديت شكر الله؟ هل أديت حق الله؟ أو غفلت وأعرضت وسهوت ولهوت؟ يجب أن تنتبه لهذا الأمر، وأنت أن تعد العدة قبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. أنت اليوم في دار الهلاك، في دار العمل. وفي السورة التي بعدها: طريق النجاة بيان طريق النجاة، إن والعصر إن الإنسان على كفر، بين هذا الإنسان في كفر بسبب لهوه عن الآخرة واشتغاله بالدنيا وإقامة على المعاصي إلى غير ذلك، فهو في خسارة. ثم بين أسباب النجاح والرضا والسعادة في أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. فاحرص أن لا تغفل عن هذا بالتكاثر فتخسر، تخسر الدنيا والآخرة. واحرص على ما وصف الله به الرابحين حتى تتم لك السعادة. وهذا ذلك في أربع خصال: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يقتضي طاعة ربه وترك معصيته والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه. هذا هو الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر، بالله وبرسوله، إيمانا صادقا لله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وذلك. ثم هذا الإيمان لا بد من تصديقه بالعمل، من أداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر آخر وهو التوافي، الإنسان يغفل يشغل يصد عن الخير ليسأل سوى غيره. فالواجب التواصي بين الإخوة، بين الإخوان، بين المسلمين، تواصي تواصي يذكر الناس، ينبه الجاهل، ينبه الغافل، يعلم الجاهل. كذلك الصبر لا بد من الصبر، قد ينتبه ولكن لا يصبر. فلا بد من التواصي والصبر على طاعة الله، والصبر على ترك معصيته، والصبر على الجهاد في سبيله، والصبر على اكتساب الحلال، والصبر على ترك الحرام الى غير ذلك. لا بد من تواصي وتناصح بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى حتى الموت، حتى موافاه الله جل وعلا. وانت بصبر واحتساب وتواصي كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. ولمن يرسل لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فالنصيحه من التواصي، من التواصي بالحق، من الايمان بالله ورسوله، من التعاون على البر والتقوى. اينما كنت، مع اهلك واهل بيتك، مع جيرانك، مع اقاربك، مع غيره، تنفع لله ولعباده، تبني ثواب الله وتخشى عقاب الله حتى تلقى سبحانه وتعالى. هذه الدار دار العذاب، هذه دار التناصر، دار التعاون على البر والتقوى، دار الاعزاز، دار الحذر من الغفله. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، واعاذنا واياكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية العظيمة فيها بيان صفات المؤمنين كمل الموعد المعهودين بالجنة والكرامة والرحمة من مولاه سبحانه. مفيع بكل مؤمن وبكل مؤمنة التدبر لهذه الآية والتعقل العمل. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معنى أنه مشروع أحبة الله، لا غلة ولا حرص ولا كذب ولا خيانة ولا غش. حسد الولي، حسد الولي مع أخيه، لا وهم أولياء بعض. ومع هذه البلاوة العظيمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن يأخذ البلاوة والمحبة بينهم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل ذلك من مغفر أولئك، من مقتضاها وموجبها أن تمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فجدير بكل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن ينظر هل هو متخلف بهذه الأخلاق، هل هو مستقيم عليها؟ فإن كان مستقيم عليها فليحمد الله وليس له الثبات. أما إن كان قد أخل بشيء من ذلك من وجود الشحنة والعداوة أو الكذب أو الخيانة أو الغش في المعاملات فليتب إلى الله، فليتب إلى الله وليسارع بالتوبة إليه والإنابة إليه لأن يصحح عمله، يصحح سيرته وخلقه مع إخوانه في بيعه واشترائه وسفره وإقامته وزياراته وحديثه وغير ذلك. هكذا يعلمنا مولانا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعلوم أن الخيانة شرها عظيم، والكلم سره العظيم والغش سره العظيم وأكد بنافق المجنونة سره العظيم وقد تنافي كمال الإيمان. فالواجب الحذر منها وأن يحققه من يؤمن وكل مؤمنة هذه الآية بعضهم أليوم من محبة الصادقة والتعاون الأبد والتقوى وعدم السمع على الله عدم الخيانة عدم الكذب عدم الأيمان الفاجرة إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة. ثم مع هذه الولاية والمحبة أيضا لا يصف الأمر معروفا بل يأمر بالمعروف وإنهاء المنكر. إذا رأى من أخيه تهاونا بالصلاة أمر بالمعروف ورغبه حتى على المحاضرة في جناح في أي وقت جرى منه كسر فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو جماعة مجاهد من جيرانه وإخوانه. فإذا رأى شيئا من المنكر أنكر ورأى شيئا من المعروف مضاعف أمر بالمعروف فيأمره بالصلاة والمحاضرة والجناعة ويأمره ببر الوالدين يأمره بصلاة الرحم يأمره بإحسان إكرام أهله معروف يأمره بالعناية بالصيام وحفظ الصيام يأمره بصرف ما نهى الله عنه من إثم في المعاملة من إيمان ثابت من شهادة باطلة إلى غير ذلك. ومن ذلك أن يحثه على القيام بحق أهله بحق أهله وعباده والنصح لهم والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والإنكار والنهي عن المنكر. وهكذا إذا رأى من أخيه تقصيرا بفعل بعض المنكرات نهاه كأن يرى منه استقبالا في الملابس أو يرى منه تعاطيا لما حرم الله من حرق اللحية من تدخين من خدال ونسل الاستسامة وتعاون وتلاحظ وتهاون بأمر الله إلى غير هذا قطعة رحم أخوه ينهاه عما علمه من المذهب إن كان سرا نهاه سرا وإن كان رآه علاني فعندنا أنكر ذلك علاني. هذا موجب الإيمان وهذا مقتضى الإيمان أن تأمر بالمعروف وأنت مع المنكر مع غريبك وبعيدك. وليس يكون من إقامة الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة ويقيم الصلاة يعني يدونها كما أمر الله بالطمأنينة والمحافظة على الجماعة في المساجد والعناية بكل ما يتعلق بالصلاة. وهكذا الزكاة يؤدونها عن طريق نفس الرجل زينة عند الله ويؤدونها إلى مستحقيها حب التمام والكمال ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام الأمر. بين بعض الأشياء من الولاية ولا المعروف ومن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء ثم أتى بأمر الحج فقد يطيعون الله ورسوله. هذا من صحبة ربنا وإحسان إلينا أو يصلح لنا ويبين لنا ما يجب علينا وبعد صفات المؤمنين يكمل بموعد بالجنة والكرامة والرضا. بعد هذا قال إلى إذا سيرحمه الله يعني إذا أدوا هذه الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وحققوا الولاية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واطاعوا الله ورسوله كل شيء جزاؤهم أولئك سيرحمهم الله يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد وفي الآخرة بالجنة والكرامة. ثم قال بعدها سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنة قامة ورضوان من الله أكبر لا يتفضلون هذا جزاء الله. هل الرحمة التي وعدهم بها أولئك سيرحمهم الله هل الرحمة التي وعدهم الله في الآخرة. أما الرحمة في الدنيا بالتوفيق توفيقه لهم وهدايته لهم وإعانته لهم وتسديده لهم وتثبيته لهم هذا من رحمته لما أدى حقه لما جاهدوا أنفسهم في سبيله لما استقاموا على دينه لما حققوا الولاية وأدوا الواجبات وأطاعوا الله ورسوله كل شيء لما فعلوا هذا عن صدق وعن إخلاص رحمهم الله أولئك سيرحمهم الله وأعد لهم الجنة العظيمة والكرامة العظيمة الدائمة الأبدية أبد الآباء في نعيم جاء وخير الله مع الرضا من الله عز وجل. سجزيهم بكل مؤمن سجزيهم بكل مؤمنة أتدبر لهذه الآية والعمل بمقتضاها دائما دائما يكفى بالنص وجهاد الحال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم تدبر كتابه والعمل بما فيه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين كل مكان وأن يمنحهم فقه الدين وأن يمضي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه سميع قريب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بس هيا هو. هي هذا. من وين؟ ويرسل. ويصال. جبال باين. الإسلام دين الله هو الحق الذي يرى الجهنم من استقام عليه فله الجنة ومن مات على غيره فله النار. النعمة الجوا لداية الإسلام أعظم نحن وأكبر نعمة لداية الإسلام. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمد رسول رسول. معنى ذلك تشهد أن الله لا بد أبدا عنك. معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش. تشهد أنه معبود لك وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كلهم العباد حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والذل لله وحده كما قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله. معناها اشهد انه لا انه لا معبود حق الا الله. وتشهد ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي مكه ورسول الله هو خاتم الانبياء. هو شوفي رسول الله خاتم الانبياء ليس بعده نبي. وعليك مع هذا ان تقيم الصلاه الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وعليك ان تزكي الزكاه لك عند اهمال مبلغ النساء تؤدي الزكاه وتعلم فرقه في دينك وتصوم رمضان كما يصوم المسلمون وتحج البيت اذا استطعت السبيل اليه. وعليك ان تفعل ما امر الله وان تنهي عما نهى الله. يعني جميع الاشياء عليك تنقل في دينك وان تعمل بما امر الله وان تنتهي عما نهى الله. وتشهد ان نقرا سمي ذاك عن الاسلام وكان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحجه هي أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. وأركانه الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذا بما بينها يؤمن بأن الله ربك معبود بالحق خلاق الخلاق العليم يؤمن بالملائكة أن لله ملائكة خلقهم من النور ومن إبراهيم ومن ميكائيل ومن إسرافيل ومن حملة العرش من غيرهم. ومن أيضا بكتب الله من أجزاء الأنبياء التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وأفضلها وأعظمها وخاتمتها القرآن. ويؤمن بالرسل جميعا من أوله نوح عليه الصلاة والسلام وقبله آدم أبونا وهكذا إلى آخره وخاتمه محمد عليه الصلاة والسلام. يؤمن بيعتمن بذلك وهكذا يوم الآخر إنما باليوم الآخر يعني بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار يؤمن يعتمن بذلك وبالقدر أن الله قدر أشياء وعلمها وعلمها وحفظها تؤمن أن يقبلنا بقدر وأن كل شيء مقدرا فسبق في علم الله مقدرا من حياة وموت وغنى وفقر ومعصية وطاعة وقد سبق إليه قدر الله كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نسأل الله يوفقنا وإياك. وعليك أيضا أن تبرع من كل دين يخالف الإسلام. عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام. عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة هذه صلة المؤمنين

تتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فالواجب العناية بهذا الأمر والاستقامة والثبات على الحق والمحافظة للنفس والحذر من مشافة أعداء الله في نسيان الله ونسيان حقه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني أعرضوا عن دين الله وغفلوا عن الله كالناس حتى وقعوا فيما حرم الله وتركوا ما أوجب الله. فجازاهم الله به ما عمل جازاهم الله به في أعمالهم فأنساهم الله أنفسهم لأنساهم الله سبب النجاة جزاء وفاقا لما أعرضوا عن الله ونسوا الدين فأنساهم الله أنفسهم فصاروا يعملون فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالواجب الحذر من مشابهة هؤلاء والواجب أن تبعا أن تكون أبدا في محاسبة وجهاد لهذه النفس لعلك تنجو. ثم يقول سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة معلوم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. هو ينبه عباده جل وعلا أن الحالة فيها البول العظيم لا يستوي أصحاب السعادة والنجاة بأصحاب الهلاك والدمار والعذاب. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم حكم سبحانه فقال أصحاب الجنة هم الفائزون. لا شك في ذلك أن أصحاب الجنة هم الفائزون بكل خير. هو الفائز بالسعادة والعاقبة الحميدة. هو الفائز بالنعيم المقيم في دار الكرامة في جوار رب كريم. هؤلاء هم المؤمنون هم السعداء هم المتقون هم القائلون بحق الله هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الذي يقع فيهم جل وعلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء هم الفائزون. ومن أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهل بيتك مع جيرانك مع زملائك مع غيرهم. هكذا يؤمن يأمر بالمعروف وينهى أين ما كان ويبدأ بيته يبدأ بأهله يبدأ بنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عز وجل عن إسماعيل نبيه ورسوله إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تبدأ بنفسك وأهل بيتك ومن حولك لعلك تنجو لعلك تسلم ولعل الله يهديهم بأسبابك. وهكذا مع غيرهم تقول آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله في أقوالك وأعمالك ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله أن يوفق الجميع ما أريد ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة جديرة بكل مؤمن وبكل مؤمنة العناية بها وتدبرها والعمل بما فيها لأن فيها جماع أسباب السعادة والنجاة والربح والعاقبة الحميدة مع اختصارها بقلة كلماتها قد جمعت الخير كله واستحذر من الشر كله مع قسم الله على ذلك وحلفه على هذا جل وعلا وهو الصادق وإن لم يقصي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن لتأكيد المقام وإذا مشأنه أقسم فقال والعصر وهو الليل والنهار. العصر هو الزمان الليل والنهار وهنا من آيات الله الليل والنهار من آيات الله جل وعلا العظيمة التي جعلها ميزانا للعباد. هذا الليل والنهار جعله الله ميزانا للعمل الصالح والتقوى والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أمور الخير. هذا الليل والنهار أقسم الله به أن الإنسان في خسران وهكذا بالميزان الإنسان في كل يوم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل إنسان وكل شيطان كل جني لا تصف بها الإسلام في الأرض فإنه يناله خسران بغير ما فاته منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى جميع الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة وأن يصدقوا أخباره وأخبار رسوله وعليه مع هذا العمل مع الإيمان العمل، فعلم أن يؤمن بالله وأنه معبوده بالحق وأنه سبحانه ذو الأسباب الحسنى والصفات العلى وأنه الخلاق العليم، ومع الإيمان أيضا بكل ما أخبر به جل وعلا عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا بد من الإيمان الصادق بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان وما يكون. ثم العمل لأداء فرائض الله وترك محارم من الله، هذه ثمرة ثمرة الإيمان العمل، أن يؤدي ما فرض الله وينتهي ما حرم الله، سواء كان ذميا أو عنفيا يجب عليه أن يعمل وأن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. وهناك أمر ثالث عظيم وهو من العمل وهو من الإيمان أيضا، وهو التواصي بالحق، خصه الله بالذكر، وهو من الإيمان، من الإيمان التواصي، ومن العمل التواصي، لكن الله نبه عليه لعظم شأنه. الناس كلهم في أشد الحاجة إلى التواصي، جنهم وإنسهم كلهم حاجة إلى التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح، لأن الإنسان يغفل يشغل بين نصحه وأخوه ونبهه وأخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقد أيقظه ونبهه وشاركه في الخير ونشطه على الخير. أما مع الغفلة فقد يستمر في الغفلة، والآخر يستمر في الغفلة فيقع فيما حرم الله أو في ترك ما أوجب الله. لكن التناصح والتواصي يذكر الناس ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويحفظه التعاون على البر والتقوى. وهذا الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر، لا إيمان إلا بصبر، ولا عمل إلا بصبر، ولا تناصح إلا بصبر، لا بد من الصبر. قال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من رضي عمر رضي الله عنه أنه قال: عمر بن الخطاب أمير رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيش على الصبر. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: الصبر من الإيمان ومنزلة الرأس من الجسد، ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر على أداء ما وجب الله، لا بد من الصبر أن ترك ما حرم الله، لا بد من الصبر في التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من هذا. من ليس له صبر كيف يعمل؟ مهما عمل إلا بصبر وإخلاص لله، لا بد أن توكل نفسك على الإخلاص بالله، الإخلاص لله، والصبر على أداء ما وجب الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على نصيحة إخوانك وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وتواصيتهم بالحق، وعلى أهل بيتك وجيرانك وجلسائك وزملائك، لا بد من الصبر، وإلا ضاعت الحقوق. لا بد من الصبر والتواصل والتناصح، هذا واجب المؤمنين رجالا ونساء، عربا وعجما، جن وانسا، هذا واجبهم. الايمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل بهذا الايمان واداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي، فالتواصي من الايمان الواجب ومن العمل الواجب، تواصي الحق، تناصح، تعامل بالبر والتقوى مع اهلك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع غيرهم، لا بد من هذا حتى يفوت الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يتفقه الجاهل ويتذكر الناس. اما الغفله والاعراض كل بشر لنفسه فهذا ضياع للحق، ضياع للحق وسبب الانتشار الباطل وفساد اهله. لكن مع التناصح ومع التعاون والتقوى ومع التواصي بالحق يشعر الخير، يشعر الخير وينتشر ويقل الشر ويختفي. فالواجب علينا ايها الاخوه، الواجب على كل مسلم، والواجب على كل مسلمة العمل بهذه السورة العظيمة، الإيمان الصادق بالله ورسوله مع العمل الصالح مع التواصي بالحق مع التواصي بالصبر، أينما كنت في بيتك مع أهلك مع جلسائك في مجلسك الآخر في الطريق في الداخلة في السفينة في السيارة في الطائرة، أينما كنت اجعل هذا على بالك، اجعل هذا على بالك، الإيمان بالله ورسوله، العمل، التواصي والتناصح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أينما كنت. هذا وصف المؤمنين، هذا وصف الرابحين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه أوصافهم، أولياء آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، متواصل بالحق متعاون بالبر والتقوى، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم وصفات المؤمنات أيضا وأخلاق المؤمنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكون على باله، وأن يعمل بذلك، وأن يستقيم على ذلك، وأن يصبر على ذلك حتى الموت. صدق الله بالتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.